في علم البرزنتيشن اللي انا هعمله دلوقتي غلط. اوكي، نوع المقدمه اللي انا هعملها دي مش المفروض تتعمل، بس انا هعملها لانها رايي انها بتجسد نقطه اساسيه في اللي انا هتكلم فيه. اولا انا ما كنتش عايز اخد المحاضره دي، وجزء من صراعي معاها ان انا عارف الناس عندها صراع ازاي. يعني احنا كذا مره في كذا تريننج ويك اند نتكلم عن الكنيسه ونقول انها مهمه، والناس تبقى بتصارع ومتضايقه انها مش عارفه تعيش الموضوع ده، والناس مش عارفه تروح فين ومش عارفه تلاقي جسد فين ومش عارفه تعيش الموضوع ازاي. وانا قاعد اقول طب هو انا هقول لهم ايه المره دي، او هساعدهم ازاي، او انا بتكلم عن الرسول بولس بكل تعقيده هيطلعوا يعملوا ايه. وده صراع حقيقي انا مدركه، وعايزكم تتوقعوا انه مش دايما هبقى عارف اقول لكم تعملوا ايه وما تعملوش ايه. الناحيه العمليه يوسف اشطر فيها، انا بتاع مبادئ اكتر. لكن وانا بقرا وانا بحضر وانا بصارع وانا متضايق وانا مش عارف اقول ايه، وانا طالع دلوقتي ده اليقين اللي عندي. مش اكتر حاجه فارقه معايا قد ايه المحاضره هتساعدكم، ومش اكتر حاجه فارقه معايا قد ايه المحاضره هتبقى كويسه، لكن وانا براجع نصوص العهد الجديد او بالذات نصوص الرسول بولس وبشوف هو بيفكر في الكنيسه ازاي وثقته في الروح القدس، ده الرجاء اللي عندي. انا ممكن ما اعرفش اقول لك تطلع تعمل ايه، انا ممكن وانا بتكلم تبقى انت بتصارع مع كنيستك المحليه اللي انت بتنتمي ليها، بس اليقين اللي عندي انه الروح اللي دعا ناس مننا عشان تنضم للجسد العظيم ده هو هيعرف يتصرف ازاي يخليهم يكملوا ويكبروا، وازاي يعيشوا الجسد ده مع ناس حتى لو هم دلوقتي متلخبطين، حتى لو هم مش عارفين يروحوا فين، هو هيعرف يتصرف. عشان كده رجائي اكبر من المحاضره دي، رجائي انه يمكن روح الله يستخدمني ويمكن يقول حاجات على لساني ويمكن يفكرنا بحاجات، وإن لم يحدث فرجائي في الروح القدس أكبر من المحاضرة دي، لأنه عارف أن أنا أمنت بيسوع اللي اتصلب وقام، وأن إحنا عايشين دلوقتي في فترة الصراع ما بين الاثنين، فممكن نبقى مش دايما عارفين اللي بيحصل، لكن رجائي أن الروح القدس هيظهر في ضعفنا، ويمكن كمان يظهر في ضعفي في محاضرة ما كنتش عايز أتكلم فيها. عايز أبتدي بأن إحنا نفتكر الكنيسة في مجدها، لأنه إحنا كتير مننا بيصارعوا مع كنايسهم المحلية ومتضايقين ومش عارفين يروحوا فين، ومننا ناس بطلت تحضر كنايس، بس أنا عايزكم تفتكروا شوية إيه هي الكنيسة بما هو أكبر من صراعك المحلي. فمش عارف أنتوا قد إيه خدتوا بالكم أنه في كورنثوس الأولى 12 مثلا بيقول لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرار، وجميعنا سقينا روحا واحدا. امبارح في القيامة تكلمنا ازاي ان احنا في المعمودية اتحدنا بالمسيح، بس لإدراك بولس ان الكنيسة هي جسد المسيح، مدام انت اتحدت بالمسيح يبقى انت اوتوماتيك اتحدت بمين؟ بجسده. فعارف حاجة، بغض النظر لو انت بتصارع انا هروح فين وشكل الكنيسة عامل ازاي، انت كده كده لو انت اتحدت بالمسيح انت عضو في جسده، والحياة المسيحية ان انت عضو في كيان اكبر منك. وهنتكلم بعد دقايق عن الصراع ما بين الكيان الغير منظور ده والكيان المنظور، بس مهم ان احنا نبتدي نبقى فاكرين كده، انت كده كده عضو في جسد، ولو بطلت تحضر كنايس هيبقى عندك مشكلة في النمو، بس لو انت متحد بالمسيح انت اوريدي عايش في واحد. الحاجة التانية اللي عايز أفكرك بيها إنه مش بس أنت كده كده في جسد، الجسد ده حاجة مجيدة وعظيمة. عايز أفكركم بآيات أوريدي اتقرت قبل كده، أفسس 3 بيتكلم إنه الكنيسة الجسد العظيم ده بيعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة. النهاردة إحنا بنبص وبنشوف إنه كنايسنا أحياناً كتير بتشهد ضد المسيح، لكن الرسول بولس رأيه إن في كيان موجود حقيقي بسبب إن المسيح قام من الموت وصلب لأجلنا، وبسبب إن الروح وحدنا بيه، الكيان ده بيشهد بقوة عن عمل الله وعن حكمته قدام رياساته والسلاطين في السماويات. فمحتاج تصارع إنه رغم إن واقعك محبط، الله بالروح القدس من خلال الرسول بولس بيقول الكنيسة بتعمل شغل كويس، الكنيسة بتشهد قدام رياسات وسلاطين عن حكمة الله المتنوعة. والآية الثالثة هي عن الرجاء النهائي للكنيسة. الكنيسة في النهاية هيحصل إيه؟ إنه اللي أخضع كل شيء تحت قدميه وجعله رأساً للكنيسة اللي هي جسده، هي ملء الذي يملأ الكل. في النبوات عن الأيام الأخيرة بيتقال إنه معرفة مجد الله هتغطي الأرض كما تغطي المياه البحر. وحسام شرح لنا إنه إزاي يسوع كان بيجسد ملء حضور الله، والله قرر إنه يتحد بناس للأبد هيحملوا حضوره في الكون كله. وانت بتصارع مع الناس اللي انت مش طايقهم ورأيك انهم بيبوزوا الكنيسة، وانت بتصارع مع خطاياك، وانت بتصارع مع اروح فين واحضر فين واعمل ازاي ومفروض نعمل ايه، افتكر ان انت مش بس جزء من جسد، وانه مش بس الجسد ده بيعمل حاجة مهمة دلوقتي، الجسد ده مصيره الابدي انه يحمل حضور الله في كل الكون. فعايزك تبتدي من اليقين ده وتصارع انطلاقا من اليقين ده، إنه طبعاً أعمل إيه دلوقتي؟ لكن عايزين نبتدي من أرضية القيامة اللي اتكلمنا عليها. ده اللي يسوع عمله، وده اللي الروح بيشهد إنه حاصل دلوقتي، وده اللي إحنا رايحين له. عايزين نتملي باليقين ده وإحنا بنصارع. لكن هتقول لي الكلام ده مشجع قوي، بس فين ده من اللي إحنا عايشينه دلوقتي؟ خليني أقول لكم رأيي في بعض الأسباب اللي عاملة الهوى ما بين اللي الكتاب بيتكلم عنه وإن اللي احنا عايشينه دلوقتي، فده يزبط توقعاتنا وهشرحه بقى شوية باستفاضة على مدار المحاضرة. أول حاجة بتصنع الهوى ما بين ما نقرأ وما نعيشه، إن احنا محتاجين نفتكر إن الله صنع شيء من خلال المسيح والروح، لكن دورنا إن احنا نطبقه. وعارفين حاجة، مش دورنا بس ان احنا نطبقه، هو لما كانش عمل كده كانت تبقى مهمة انتحارية ويائسة انك تعمل اي حاجة. ودي على فكرة حاجة تظبط توقعاتنا وتشجعنا. النهاردة وانت بتصارع وتقول هو ازاي ممكن يطلع اي حاجة عدلة من الناس دي، افتكر ان العمل الاساسي اللي عمله واللي بيعمله هو الله. لكن ده كمان يشجعك ان عليك دور، عليك حاجه تعملها. الله عمل عمل اساسي وهيكمل يشتغل معاك، بس عليك حاجه تعملها. فجزء من اللي هو ما بين ما نقرا عنه في الكتاب المقدس وما يحدث حوالينا ان احنا مش بنعمل دورنا كما ينبغي. نرجع نتكلم عن ده. الحاجه الثانيه انه الدعوه النهائيه احنا بنتجه نحوها شيئا فشيئا. يعني افتكر انه الكتاب بيكلمنا عن احنا المفروض هنوصل لايه، بس جزء من احباطك انك مستني انه كل المفروض نوصل له يبقى حاصل دلوقتي، وده مش حقيقي. فالرسول بولس اللي بيتكلمنا عن انه الكل قد صار جديدا وان في خليقه جديده في الاصحاح اللي قبليها بيقول نتغير من مجد المجد. فما فيش مشكله انك تصبر على نفسك وعلى اخواتك ان احنا بنكبر واحده واحده. احنا مدعوين ان احنا هنبقى ملء الذي يملا الكل، بس لسه شوية، لسه بنكبر زي الطفل اللي بيكبر واحدة واحدة. المشكلة الثالثة إنه في واقع غير منظور، مش دايما الواقع المنظور بيعكسه. وهنا خليني أقول لكم حاجة، الرسول بولس لما بيجي يتكلم عن الكنيسة أحيانا بيتكلم عن جماعة مؤمنين في حتة معينة زي الكنيسة التي في كورنثوس، وأحيانا بيتكلم عن الكنيسة اللي هي جسد المسيح زي ما بيتكلم عنها في أفسوس أو في كولوسي أحيان. وفي دارس العهد الجديد واحد اسمه بيتر أوبراين عمل شرح أو كومنتاري على أفسوس، وده واحد من الشروحات اللي واخد يعني مكانة عالية في الأوساط الأكاديمية دلوقتي. بيتر أوبراين رأيه أنه الكنيسة في الأماكن المختلفة هي مش مجرد جزء من جسد المسيح، لكن جسد المسيح كيان روحي حقيقي متجسد أو يعكس في أماكن معينة. فالكنيسة هي مش مجرد حاصل جمع إيه شوية الناس اللي عاملة كنيسة هنا وشوية الناس اللي عاملة كنيسة هنا، لكن الكنيسة واقع حقيقي، ناس وحدهم الله بالمسيح في أماكن مختلفة، والناس دي بقى بتتجمع في مناطق عشان تعكس الواقع الروحي ده. لكن في الواقع المنظور ده افتكر انه واحد يوجد اطفال روحيين زي ما قال يوسف. فجزء من الواقع المنظور مش بيعكس عظمه الكنيسه محفل القديسين انه في اطفال لسه عايشين زي ما كانوا قريب قوي، لسه بيعيطوا على الحاجات بتاعتهم، ولسه ما هم محور الكون، ولسه مش فاهمين دعوتهم، ولسه سهل يضحك عليهم ويمشي ورا انجيل تاني. ده مش معناهم ان هم مش مؤمنين، بس دول معناهم ان هم اطفال لسه بيصارعوا عشان يعيشوا، زي الطفل اللي بيعمل على روحه وبيتلخبط وبيقول كلام غلط ويبتدي يمشي ويقع. في اطفال روحيين حوالينا، وده اللي بيخلي انك تشوف مجد الكنيسه صعب في بعض الاماكن. لكن الحاجه الثانيه في الواقع المنظور، في اشرار في وسط الواقع المنظور. الرسول بولس كذا مره يتكلم عن ناس مش مننا، ناس انبياء كذا، ناس معلمين غلط موجودين وسطينا. فالجماعه اللي في حته معينه هي مزيج بين ناس فعلا اتحدت بالمسيح بتتبعه، وناس ملهاش في المسيح خالص وضده. وده جزء من لخبطتنا، هي الكنيسه عامله كده ليه. لكن السبب الاخير في رايي انه كمان في واقعنا النهارده كتير من التجمعات الكنسيه هي مؤسسه دينيه وليست جماعه مفدي المسيح. وده واقع يمكن اشبه بحال اليهوديه وقت المسيح عن بدايه الرسول بولس. ليه؟ لانه الرسول بولس كرز، فجم شويه ناس من اصل يهودي وشويه ناس من اصل اممي ولسه بيتعلموا يعني ايه مسيحيه. بس النهارده احنا في ناس بقت مسيحيين عشان بابا وماما مسيحيين. فجزء من الواقع المنظور لا يعكس الكنيسه الحقيقيه ان احنا بقينا في احيان كتير دي مؤسسه دينيه، شبه اليهود والكتب والفريسيين اللي الرب يسوع كان بيتخانق معاهم طول الوقت. دول مش بس مجرد اشرار، هم مش معانا. يعني الرب يسوع هو كانه ايه العنوان، بس هو اللون بتاع لكن لا احنا بقى فاهمين الاتحاد بيه، ولا فاهمين صليبه، ولا فاهمين الكلام ده كله. احنا بنيجي بس وبنعمل شويه حاجات عشان ده الدين بتاعنا، فاهمين؟ حط العناصر دي مع بعض يورينا شويه، اكيد مش كل حاجه، يورينا شويه ليه في مسافه ما بين الواقع الروحي الحقيقي، الناس اللي الله بيدعوهم من كل مكان ومن كل حته عشان ينضموا لكنيسته. لو احنا فهمنا كده، يبقى عايز في الوقت اللي جاي اعمل مسافه فكريه ما بين كنيستك اللي انت بتحضر فيها وجاي منها، والرسول بولس لما بيتكلم عن الكنيسه كجسد متحد بالمسيح والروح هو محور. اوكي، فبغض النظر عن انت من ماري جرجس ايه، او العذراء ايه، او انجليت ايه، او اخوه ايه، سيب ده دلوقتي، مش ده اكتر حاجه هتكلم عنها في الوقت اللي جاي. لكن هتكلم على الكنيسه كجماعه، كافراد وحدهم الروح القدس بيسوع عشان يعيشوا بطريقه مختلفه. في واحد اسمه جيمس تومسون كتب كتاب اسمه The Church According to Paul، الكنيسة بحسب بولس، إعادة اكتشاف الجماعة المتشكلة بحسب المسيح. ده اقتباس من الكتاب، بيقول كده: في الحقيقة مديح بولس لعمل إيمانكم، تعب محبتكم، وصبر رجاءكم. ده اقتباس من تسالونيك الأولى 1. وشايفين العناصر دي، هو مش بيتكلم عن ناس بتعمل إيه وما بتعملش إيه كفرائض، لكن ناس من الحاجات اللي بتميزهم إنه هو إيمانهم بيعمل حاجة، محبتهم بتتعب فهي مش مشاعر بتعكس حاجة، وعندهم رجاء بيخليهم يصبروا على مصاعب. فبيقول بقى إن مديح بولس للثلاث حاجات دول بيعكس هدفه للكنيسة. بولس يفترض أن حياتهم المتغيرة ستترك انطباع على باقي المجتمع. ففي تسالونيكي بعد كده بيقول: لكي تسلكوا باللياقة عند الذين هم من خارج. ده في تسالونيكي الأولى 4. فواضح ان الناس لما تعيش بالطريقه دي هتسيب انطباع على الناس اللي بره الجماعه دي. امانه الجماعه تتطلب التماسك والوحده بين اعضاء لم يختار احدهم الاخر، لانه ده مش نادي ليه عضويه بصفات معينه، او مش احنا شله بنختار الناس اللي ماشيين معانا. احنا الجماعه دي اساسها ان الله دعا ناس ووحدهم، فالناس دي ما اختاروش بعض، الله هو اللي دعاهم. لكن كمان، وده اللي قلنا عايزين نعمل مسافة ما بين اللي احنا جايين منه واللي بيتكلم عنه، الكنيسة ليست فقط، مش معناها انها مش كده، لكنها ليست فقط المكان حيث توعظ الكلمة وتمارس الفرائض او الاسرار بحسب كنيستك بتستخدم انهي حاجة اللي هي العشاء الرباني والمعمودية وإلى آخره. فالكنيسة ليست فقط المكان حيث توعظ الكلمة وتمارس الفرائض أو الأسرار، لكنها أيضا شعب مقدس، شعب مخصص ليهوه، شعب مختلف يحيا في استمرارية مع إسرائيل القديمة. الله كان بيعمل حاجة من أول العهد القديم، والكنيسة الحالية في نوع من التواصل ما بينها وما بين إسرائيل القديمة. هي أيضا عائلة مش مجرد مكان، فيها الأعضاء يشجع أحدهم الآخر، يدعموا الضعيف فيهم، يستمروا في تذكر الاعتراف الذي أتى بهم للوجود. الاعتراف زي قانون الإيمان، إحنا كنا فين وربنا دعانا لإيه. فالعيلة دي بتفضل تفتكر مع بعض هو إحنا إيه اللي جمعنا، هو إحنا عايشين ليه. الحياة في تلك الجماعة تتطلب حميمية الأخوة والدعم المتبادل بين أشخاص كانوا قبلا معزولين عن أحدهم الآخر بحواجز الطبقة الاجتماعية والعرق. خليني أقول لكم رأيي الشخصي. واحدة من الحاجات اللي بنصارع معها واللي اتكلمنا عنها في الترينينج ويك أند اللي فات، هو إيه شكل الكنيسة؟ هو المفروض نعمل مجموعات في البيوت ولا نحضر الكنيسة العامة ولا نعمل إيه؟ لما بقرأ العهد الجديد وأنا حاولت أقرأ رسائل بولس وفرت كلها قبل المحاضرة دي، ما بشوفش أكتر حاجة الرسول بولس بيوصفها المفروض لما تجتمعوا وتروحوا مكان معين تعملوا إيه. لكن جربوا كده، يعني افتحوا الرسائل وقروا آخر روميا وآخر غلاطيا وآخر أفسس، اللي هو بعد ما بيوعظ الإنجيل هتلاقيه بيوصف حياة ناس ببعض. فأنا فاهم حكمة كل حاجة، الكنيسة العامة الكنيسة الكبيرة بتضمن أنه ما يبقاش في مجموعة لوحدها تخترع لاهوت وتشت. فوجود كنيسة في مبنى ليه أهمية، وجود كنيسة في مبنى بيفكرنا أن احنا جزء من كيان أكبر مننا. فمش مجرد احنا يعني اسهل قوي ان انت لو هتجتمع بس في بيت تجيب الناس اللي شبهك واللي على مزاجك فتبقوا مرتاحين مع بعض، وسهل قوي بقى انكم يعني تقروا الكتاب المقدس غلط وتخترعوا لاهوت. فوجود كنيسه كبيره بيساعد ان الناس ما تشتش، وانك تفتكر انك جزء من جسد اكبر. بس في نفس الوقت الاجتماع في كنيسه كبيره بيسهل كمان انك تركز على مجرد فرائض وتعليم وما تعيش الكلام ده. لكن لما بقرا رسائل بولس بيتكلم عن تعمل ايه مع الاخ ده، وازاي تستحمل الضعيف، وازاي بفلوسك تساعده، وازاي تحتملوا بعض، وازاي فاهمين ناس عايشين في حياه بعض. فعندي ده رايي الشخصي، مش متاكد. رايي الشخصي ان الرسول بولس بيتكلم عن ناس دعاهم ربنا في حياتهم هتتداخل مع بعض، ويمكن ده او المجموعه دي المتداخله شكلها يتغير من وقت لوقت. يعني انا بتخيل ان انت هتبقى بتفتكر وبتتعلم مع مجموعة ناس، لكن أنت متداخل في حياة ناس ممكن يتغيروا من وقت لوقت. فأنت ممكن يبقى فيه شوية ناس جنبك جغرافياً فبيبقى أسهل أنكم تتقابلوا وتاكلوا مع بعض، أو في ناس الظروف جمعتكم فدول الناس اللي أنت لما يبقى عندهم ضائقة مالية هتساعدهم، أو لما يخشوا المستشفى هتبقى معاهم. وممكن بعد كده تغير المدينة بتاعتك أو الناس دي تسافر، فتبقى لسه بتحضر نفس الكنيسة في حتة بس انت أقرب لمجموعة ناس معينة. من الآخر اللي بحاول أقوله لما بقرأ رسائل رسول بولس، اللي بيوصلي انك لازم تبقى عايش مع ناس حياتك داخلة فيهم فيتحدوك وتتحداهم، فتحبهم عمليا وتتعب عشانهم، فتعمل في حياتهم حاجات. وده ما يمنعش ان يبقى في حاجات فيها نظام وفيها ناس بتاخد بالنا منها وناس بتنظم الانشطه، فده يفكرنا باعترافنا واحنا جايين هنا بنعمل ايه ونفضل نتعلم. فاهمين؟ يعني محتاجين نمزج الاثنين، ازاي نفضل نفتكر ايه هو التعليم وازاي نفضل نسبح مع بعض، لكن لازم حياتك تبقى متداخله مع حياه ناس ثانيه. ولما حياتك تتداخل مع حياه ناس ثانيه انت بتتغير، ولما الناس تشوف التداخل ده هيقولوا انتوا جماعه مختلفه. من القصص اللي فرقت معايا قوي، ناس من اللي درسوا قبلينا في انجلترا حكوا انه في وقت واحده منهم كان عندها شخص من بلدها ياما كرزت له وياما حاولت انها تجيبه للمسيح وهو مش جايب خالص. وبعدين وهي بتدرس في اوكسفورد جاي يزورها، فاتفرج على مجموعه الناس اللي كانوا بيدرسوا مع بعض. بس طبيعه الدراسه هناك هي ما كانتش مجرد دراسه اكاديميه، الناس دي كانت بتاكل وتشرب مع بعض وتطلع في قوافل مع بعض ويكرزوا للناس ويعملوا حاجات. فكانوا عايشين في حياة بعض، ناس بتصحى تاكل مع بعض وتحضر محاضرات مع بعض وتروح حتت مع بعض، فدخلين في حياة بعض. فلما جاء وقعد معاهم يومين آمن بالمسيح. فهي ده أنا بقالي سنين بنتع قلبي معاك وبقول لك تعالى، إيه اللي حصل؟ قال لها أنا لما شفتكوا عايشين مع بعض وشفت ده عايش مع ده وبيكلمه، أنا قلت مستحيل في أي حتة تانية الاتنين دول يعيشوا مع بعض. فمين هو شاف إنجيل المسيح متعايش، شخصية ده وشخصية ده ما يركبوش مع بعض في أي حتة، وما ينفعش يبقوا أصحاب وما ينفعش يعيشوا مع بعض. في المكان ده لقيتهم عايشين مع بعض ومستحملين بعض وبيحبوا بعض، فصدقت إن في حاجة مختلفة. وعشان كده خلوا بالكم، واحدة من الحاجات اللي يمكن أرجع لها إنه الكرازة ليست منفصلة عن حياة الكنيسة. فأنا هقعد أقضي وقت طويل على حياة الكنيسة لأني متوقع إن ده أساس الكرازة، لأنه لما تكرز للناس إنه الله بيوحدنا بيه وبنصير عائلة واحدة، وبعدين يجوا يلاقوا هيبقى فين الإنجيل؟ فاهمين الفكرة؟ لكن ممكن ساعات لما بس يشوفوا ناس من كل قبيلة وأمة لسان أو من خلفيات مختلفة بشخصيات مختلفة بمواهب مختلفة يعني أماكنات ثقافية واجتماعية ومادية مختلفة، يصدق. اللي بحاول أقوله الكنيسة ممكن تبقى بتعمل حاجات، بتعلم وبتفتكر وبتعمل أنشطة بتفكرها بمين هو الله، لكن لازم بطريقة ما حياتنا تبقى متداخلة في بعض. ولازم تحاول تسأل نفسك، يعني ده تجربتي الشخصية، أنا بحاول أصلي كل وقت يا رب مين دايرتي القريبة دلوقتي. أنا بحاول أهتم بناس كتير وفي ناس أنا تربيت معاهم، بس مين الناس القريبة اللي أنا دول مسؤوليتي، دول لازم أفضل أسأل عليهم، دول لازم أفضل أقابلهم كل شوية، دول لو احتاجوا أنا هطلع من فلوس. فاهمين؟ لكم حاجة، أنا بقى الناس دول شالوني أنا ومراتي في الوقت اللي فات. أنا في ناس متداخلة في حياتي في حاجات معينة ولا هم ما كنتش عارف أكمل، وده جزء أساسي من الكنيسة. ده مش معناه أنه خلاص ما نروحش كنايس مؤسساتية وبس نتداخل في حياة بعض، بس هو ده الإنجيل. يعني فين تعب المحبة ما كانتش ناس تشيلنا وتسمع مشاكلنا وتساعدنا ويبقوا معانا في ضيقات؟ هي دي الكنيسة. فمحتاج تصارع بقى مع مين مجموعة الناس اللي أنا مسؤول منهم، ومين مجموعة الناس اللي هيبقوا مسؤولين مني، وأعمل ده إزاي في ظل أن أنا أفتكر الاعتراف العام وأفضل أتعلم التعليم الصحيح وأبقى جزء من كيان أكبر. أفسس 4 بتلخص حاجات كتير من اللي أنا عايز أقولها وهنشوف هنقضي فيها وقت قد إيه. بيقول كده الرسول بولس، فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. نفسي تبقى واخد بالك من ده، ان اتحادك بالمسيح وانضمامك للكنيسة دعوة مقدسة من الله. وأصلي انه الترنيمة اللي رنمناها كذا مرة في التريننج ويك اند ده، من أنا لأصير من شعبك، حاجة تفرق معك. لأنه هتكلم بعد شوية إزاي بالنسبة للأمم واليهود هم كانوا فاكرين كانوا فين، وإن الله دعاهم ده امتياز كبير. فأنا عارف إن أنت طالع عينك وانت متضايقه والكنيسه وجعتك في حاجات، بس افتكر ان الكنيسه بالمعنى اللي احنا شرحناه وبالمستقبل اللي هيحصل ده امتياز عظيم ان يدعوك، ان الله يدعوك انك تبقى جزء منه. انت مدعو، مش عملنا لك اوفر ها تحب تيجي ولا لا، او عندنا جماعه ظريفه ما تنضم، دعوه مقدسه. ربنا قال لك انا عايزك تبقى مش بس معايا، تتحد بيا وتبقى جزء من جسدي. يسوع لما قدم الدعوة دي للتلاميذ سابوا كل حاجة ومشي وراه. الدعوة دي مقدسة وخالية قوي، والمفروض نبقى شعرين بامتنان. بعدين يكمل ويقول بكل تواضع وداعة وبطول أنا محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. ويمكن تبقوا سمعتوا ده قبل كده وكويس أن تفتكروا، هو ما بيقولش توحدوا، هو بيقول إيه؟ احفظوا الوحدانية. لأنه مين اللي عمل الوحدانية؟ الله. نحن لا نخلق الوحدة، الوحدة حقيقة صنعها الله. ليه؟ بصوا على طول بيقول إيه؟ جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. أساس الوحدة دي إنك بتنضم لله الثالوثي الواحد. مش احنا شايفين الثالوث هنا اتكلم عن الروح والرب اللي هو أقنوم الابن يسوع المسيح والآب. فالوحدة حصلة كده كده، لأنه أنك تنضم للجسد معناه أنك تتحد بالمسيح اللي فيه أعضاء كتيرين، فكده كده فيه واحد. هو بيدعوك أنك إيه؟ تحفظها. عارفين بقى بيتر أوبراين بيقول بقى حاجة كمان مرعبة أكتر، فكروا فيها، ويقولوا الوحدة دي كمان ما ينفعش تكسرها. أنت ممكن تحط ضغط عليها أو ممكن تخلي الواقع المنظور لا يعكس، بس الوحدة دي ما ينفعش تكسرها، لأنه هنا ربطها بالثالوث. هل الثالوث ينفع يحصل فيه انفصال؟ طيب والجسد اللي متحد بالمسيح اللي جزء من الثالوث ينفع؟ لا. فأنت ممكن تمزق جسد المسيح عمليا في وسط الكنيسة المنظورة، لكن كده كده الله مسؤول أنه اللي هو وحدهم دول هيفضلوا متحدين. ودي واحدة من الحاجات اللي هنصارع معاها، إزاي نعمل دورنا أن احنا ما نمزقش جسد المسيح، لأن ده ليه دينونة، بزي نفهم أن الوحدة مش احنا اللي بنصنعها. فبيتر أوبراين رأيه أنه الحفاظ على الوحدة هي أنك تشهد عنها وتطبقها في الواقع المنظور، لكن هي أساسها كده كده في الواقع الغير منظور، لأنه الله هو اللي أسسها في المسيح وفي الروح القدس. الحاجة التانية اللي نفسي تاخدوا بالكم منها في المقطع ده، فاكرين في المحاضرة امبارح أنا لما جيت أتكلم عن الاتحاد بالمسيح قلت يمكن دي تبقى من النقاط الأساسية في اللاهوت المسيحي. ده بيرجع لنا هنا تاني، إنه بناء على الثالوث، لأن الله علاقاتي يحمل في ذاته علاقات ومحبة ووحدة في تنوع، الكيان المسيحي يجب أن يحوي وحدة في تنوع وعلاقات. وعشان كده الآية اللي قرناها في الأول، إن أنتم اعتمدتم إلى جسد. موضوع إن أنت تخلص لوحدك ده مش حاجة مسيحية. يعني في ناس كده بيقولوا إنه السوتيريولوجي بتاع بول هو الإكسليزيولوجي بتاعه. موافق على الكلام ده؟ مش مقتنع قوي. لا دي تهريجة كده. هم الناس أصلي بتوع العهد الجديد دول يعملوا إيه؟ يجيبوا كلمات يوناني ويكتبوها بحروف إنجليزي ويحطوا لها أولوجي، فقال يعني كده بقت واضحة. الجولة دي كانت بتقوله إنه في ناس رأيهم إنه علم الخلاص بالنسبة للرسول بولس هو علم الكنيسة، لأنك بتخلص بأنك بتنضم إلى جسد. وده على فكرة تحدي بالنسبة لي أنا شخصية، ساعات كتير تحب تعيش جوه العالم بتاعها وتقعد على جنب يعني بس مش هكبر لوحدي، مش حاجة اسمها كده. الله ثالوث، وإن إحنا نشترك في حياة الله مش مجرد إن إحنا نشعر بقوة غريبة كده في داخلنا ولا نحس إن إحنا منتعشين. أن تختبر حياة الله هو إنك تعيش ثالوثيته مع ناس مختلفة عنك أنت متحد بيهم. فلما بيتكلم عن الكنيسة هنا هو بيربطها بالثالوث، بيربطها بالآب والابن والروح القدس. بيقول أنت هيجي بقى يتكلم بقى أنتوا الأعضاء الكثيرة واللي عندكم حاجات مختلفة، أنتوا واحد بسبب أن الله واحد. فالكيان ده عبارة عن أنك بتنضم في علاقات مع ناس بتندمج معاها في هذه الوحدة. دي حاجة أساسية جداً. فكرة بقى أن أنا الحمد لله بكبر مع ربنا لوحدي، في مشاكل في الكنيسة بس أنا باخد خلوتي وبقرأ وبدرس، ربنا هيغير فيك حاجات وهيعمل فيك حاجات، بس تبقى مش فاهم هو دعاك لإيه لو ده آخرك. أنت مدعو أنك بتنضم لجسد. الروح الواحد ده مؤسس الجسد ودعانا، لكن كمان في الرب الواحد ده عندنا إيمان واحد ومعمودية واحدة، معمودية وحدتنا بيه ووحدتنا بالجسد، وعندنا إيمان واحد. وبقى في تفاصيل تقنية، الإيمان ده هو إن إحنا قابلنا بالمسيح ولا محتوى الإيمان؟ في آيات في العهد الجديد بترجح إنه محتوى الإيمان، فإحنا عندنا محتوى إيمان واحد. بس هرجع أتكلم على الموضوع ده بعد شوي. وبعدين بيتكلم بقى بعد ما أسس ده في الثالوث، الوحدة في التنوع، فبيقول بقى عشان كده المسيح صعد وجاب لنا هبات، واللي صعد هو اللي نزل أيضا لكي يملأ الكل. فالافتراض إن المسيح هيملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. هنا عندي تعليقين. الآية دي بتفترض أن كل الناس هتاخد حاجات وعندها حاجة تعملها، فحتى الرسل المبشرين بيكملوا جسد المسيح عشان كله يعمل الخدمة. بصوا الآية بتقول إيه؟ لتكميل القديسين لعمل الخدمة. يعني حتى الأنبياء والمبشرين بيعملوا حاجة عشان القديسين يكتملوا ويعملوا الخدمة. ففكرة بقى الكنيسة دي مش بتخدمني كفاية، أصلا مش بتعلم قوي، فيها حاجة ناقصة. أنت بتقدم إيه للجسد؟ أنت مش مدعو أنك تيجي مجرد مستقبل. الوعد ده بيقول أن المسيح اللي قام من الأموات وصعد، صعد عشان يعطي هبات عن طريق الروح القدس. فكل واحد فينا عنده حاجة يقدمها، مش شرط تبقى حاجة سحرية، مش شرط تبقى حاجة جذابة. وهنيجي نتكلم بعد شوية عن مواهب الروح اللي فيها حاجات عادية قوي أو تبان عادية، بس هي من المواهب اللي بيعطيها الروح. المعطي بسخاء، انك عندك فلوس وتعطيها، دي من عند الروح. انك تشجع، انك تعمل اعمال رحمه، مش لازم تعمل حاجات فوقيه رهيبه ولا تعمل محاضرات رهيبة، بس عندك حاجه تقدمها. انت عضو في هذا الجسد والمفروض تبني. الحاجه الثانيه، بيتقال ان المواهب دي مش هدفها انك ايه تشكر ربنا انك عندك موهبه او تشعر ب هدفها هي البنيان. فلو انت بتتخانق على حاجات معينة ما بتتعملش ولا بتتعمل، أو إن أنت بتعمل حاجات معينة ولا بتتعملش، اسأل نفسك بتتخانق على إيه؟ هل أنت بتحاول تبني الجسد وتعطي كل ما عندك، ولا أنت بس عايز تمارس حاجات معينة أو تحس بأهمية معينة؟ بعدين بيقول تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان المسيح إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان. فرغم أن الرسول بولس، وحشوفوا أنا معلم عليها بالأخضر عشان تفكركم بالأخضر فوق، رغم أن الرسول بولس قال أنه عندنا إيمان واحد بسبب أن احنا متحدين بالمسيح، بيقول أن العملية فيها أن احنا هنفضل نكبر لغاية ما ننتهي إلى وحدانية الإيمان. فهو مفترض أن في محتوى للإيمان واحد، لكن مش شرط يكون حاصل دلوقتي. احنا ممكن ننمو لغايه ما نوصل لوحدانيه الايمان، ان احنا نفهم المسيح احسن. عشان كده بيصلي في افسس، انا بصلي انكم تستنير عيون اذهانكم فتدركوا اكتر. فمتوقع ان يبقى في ناس لسه متلخبطه في محتوى الايمان، وفي حاجات مش فاهمينها. الرسول بولس بيقوله بص، من الناحيه الموضوعيه، من الناحيه الروحيه هو ايمان واحد، من الناحيه العمليه ينفع نكبر وينفع نفضل ننمو لغايه ما نوصل الى وحدانيه هذا الايمان. وبعد كده إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. فواضح إن دي حاجة إيه؟ لسه هنروح لها، إنك تبقى على مقياس المسيح. كي لنكون فيما بعد أطفالاً مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم. فده بيفترض إن في الكنيسة في أطفال التعليم بيجيبهم يمين وشمال وبيتلخبطوا. ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس، المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترن بمؤازرة كل مفصل حسب عمل قياس المسيح. فأنا كأني لخصت اللي أنا عايز أقول. فأعتقد ابتدينا نشوف دلوقتي إيه هي دعوة الكنيسة وبعض الملامح المهمة. في الوقت اللي جاي بقى هبتدي أخش في بعض التفاصيل أو أؤكد على بعض الحاجات حسب ما يتسنى لي من وقت. فأنا حاولت إنه في الأول نبقى فاهمين إحنا بنتكلم عن إيه، وأضمن إنه الرسالة الأساسية وصلت، وبعدين حسب الوقت بقى إيه نلمس في بعض الحاجات. كويس انكم تبقوا عارفين انه الكلمه اليوناني اللي متاخد منها الكنيسه كلمه اكليسيا، في المعنى المطلق بتاعها في اليوناني هي التجمع او الجماعه. وفي زمن الرسول بولس كان في منظرين للكنيسه. في منظر انه فاكرين لما حسام اتكلم عن الهاوس هولد او اهل البيت اللي كانوا بيتضمنوا ايه؟ العبيد. برافو، في ناس لسه فاكر. فكان احيانا انه في اهل بيت كلهم يؤمنوا مع بعض، فدول في حد ذاتهم ممكن يبقوا كنيسه. فيبقى الراجل والست والعيال والعبيد دول بيجتمعوا وبيعملوا حاجات مع بعض وبيعبدوا مع بعض، فيبقى دول كنيسه في اهل البيت دول. لكن كمان بقى اللي كان بيحصل انه في مدينه ما يبقى في كذا اهل بيت جمل الايمان، بس ما كانش عندهم مباني بالمعنى بتاعنا، كان في المباني الوثنية وفي المجامع اليهودية. فكانوا يعملوا ايه؟ كانوا اهل البيت من اماكن مختلفة يتجمعوا في بيت معين عشان يصلوا مع بعض وياكلوا العشاء الرباني ويسبحوا ويتعلموا وهكذا. ويمكن انه الموضوع كان بيتعمل في بيت كان بيساعدهم شوية في انهم يفتكروا ان هم عيلة، وفي ناس بتقول انه كان بيبقى في اكل، مساحة للاكل أكتر. فده شكل الكنيسة في زمن الرسول بولس. هل ده معناه يبقى نقفل بقى المباني ونجتمع في بيوت بس؟ مش بالضرورة. لو قريتوا الرسائل كويس مش بتلاقوا في الرسول بولس احنا المفروض نتجمع في مكان شكله عامل ازاي ونعمل ايه وبعدين ايه وبعدين ايه، لكن بيتكلم عن مبادئ عامة انه لما تجتمعوا يبقى فيه محبة وميبقاش فيه تشويش ويبقى فيه نظام وإلى ما آخره. وبيفترض انه بعد شوية الدنيا بتكبر فهيبقى فيه نوع من التنظيم، فلو هيبقى فيه شيوخ او نوع من الأسس دي المواصفات بتاعتهم، ولو هيبقى فيه مدبرين او شمامسة دي المواصفات بتاعتهم، فده معناه ان الموضوع في وقت كبر فبقى محتاج نوع من التنظيم. فإحنا محتاجين نصارع مع الروح النهاردة إيه ممكن يبقى شكل العبادة. لكن دي معلومة عن الرسول بولس كان الموضوع في زمنه عامل إزاي. ده البناء الفضفاض اللي أنا بقى إيه هفسحكم فيه شوية في الوقت اللي جاي، إنه الكنيسة هي جماعة مدعوة من حاجة ومدعوة في وبي ومدعوة إلى. الكنيسة جماعة مدعوة من الماضي بتاعها، ففي ناس كانت مدعوة من اليهودية عشان تنتقل من ما هو ظلال إلى ما هو الحقيقي أو الملء. فالعهد القديم كان كويس وكان في حاجات كويسة بتشهد عن ربنا، بس جال الشخص اللي بيشاور عليه العهد القديم وفي حاجة جديدة بقى أن ربنا هيعمل جسد مكون من كل أنواع الناس سواء كانوا يهود أو أمم. فهو بيدعو اليهود أنهم يروحوا للحته الجديده اللي ربنا بيعملها، لكن كان بيدعو الامم انهم يجوا بقى من ظلمتهم ووثنيتهم وافعالهم السابقه وينضموا للكنيسه. وهتلاقوا بقى الرسول بولس كتير يقول بقى انتم الذين كنتم قبلا كذا ودلوقتي كذا. ونفسي كده تبقى تفكر مع نفسك وتفكر مع الناس، انت عندك الادراك ده؟ عندك ان ادراك ان ربنا دعاك من حاجه الى حاجه؟ وعارفين حاجه، الادراك ده ممكن ياخد وقت. فأنا زمان الوقت قعدت مش عارف أشكر ربنا قوي على الصليب وأنه دعيني، لأنه حاسس حلو، يعني هم بيقولوا لي أنها حاجة مهمة وحلوة بس أنا مش عارف قوي ليه حلو. بس بعد سنين أنا دلوقتي أنا مدرك الظلام اللي أنا كنت فيه وما زال فيه منه بواقي، وأتعشم أنه إحنا وإحنا قعدنا نشرح الخلاص ودعوة ربنا في التريننج ويك أند ده، أنك تبتدي تدرك أن ربنا دعينا لحاجة عالية قوي أياً كان اللي كنا عايشين فيه أكيد لا يقارن باللي هو دعينا ليه. طريقة عشت الأنانية والحاجات اللي أنا كنت بقلق منها والحاجات اللي أنا كنت بعوزها والحاجات اللي كانت مأيداني والحاجات اللي كانت بتطلع عيني وبتنقص علي عشتي والحاجات اللي مش عارفة أتفك منها والحاجات اللي بعملها والحاجات اللي اتعملت فيا. نفسي تفكر مع نفسك وفكر مع الناس اللي عارفاك من زمان وتقدر تقول لك انت كنت عامل ازاي. افتكر انت دعيت من ماضي عامل ازاي. لكن الحاجه الثانيه كمان، احنا مدعوين في المسيح بالروح القدس، وهاخد وقت اتكلم عن الاثنين. المسيح هو الراس والروح هو الروح المحيي. مدعوين الى زي ما اتكلمنا ان احنا النهارده نبقى جسد المسيح اللي بيشهد لرياسات السلاطين وبيوري بقية الناس قوة الإنجيل، لكن مدعوين بقى في الزمان البعيد كمان إن إحنا نبقى ملء الذي يملأ الكل. عندي تعليق سريع على مدعوين من. بغض النظر أنت جاي منين، أنت جزء من ماضيك هو قصة شعب إسرائيل. وهتلاقوا الرسول بولس بيعرف يتكلم مع اليهود ويحاجي من الكتب، لكن حتى لما بيبعت رسائل للأمم بيقول لهم ما زي اللي حصل لشعب إسرائيل، ما بص لما عدوا في السحابة، بص لما عدوا في المية، بص لما هاجر وسار، فاهمين؟ فالرسول بولس بعد ما فسرين بيقولوا عنده العالم الرمزي السيمبوليك وورلد بتاع العهد القديم. ودي حاجة بتساعد قوي إن أنت إحنا عايشين في عالم رمزي النهاردة. يعني إيه عالم رمزي؟ مش يعني عالم غير حقيقي. بس فاكرين دكتور ماهر لما قالك أنت جواك حكاية؟ انت جواك حكايه، ومش بس ممكن يبقى جواك حكايه، ممكن يبقى جواك حاجات اصغر من الحكايه شويه، جواك صور، جواك مبادئ، جواك انطباعات. واحده من الحاجات اللي ربنا عايز يعملها انه يلغي شويه صور ويحط شويه صور بدلها. فواحده من الصور اللي جواك هو ازاي حياتي تبقى كويسه لو جوازتي عامله ازاي، او ازاي حياتي تبقى كويسه لو عشت فين، او ازاي حياتي تبقى كويسه لو معايا ايه، او حياتي ازاي تبقى، فاهمين؟ لكن العالم الرمزي بقى بتاع العهد القديم بيحكي قصة مختلفة، بيحكي انت كنت فين ورايح على فين، بيحكي انت مدعو لإيه. وبيبقى والرسول بولس رأيه ان كل حاجة حصلت زمان ينفع يبقى ليها تطبيق جديد في عالمنا. فالنهاردة جزء من تغيير الكنيسة إن تبتدي خيالها يتغير من خلال ماضيها وقصص العهد القديم. بس مش بس كده بقى، جزء من افتداء الخيال إن الرسول بولس مش بس عنده عالم العهد القديم، ده قاعد يفكر في المسيح لغاية ما المسيح انطبع في ذهنه لدرجة إنه بقى بيشوف كل حاجة والعهد القديم من خلال المسيح. فهو مدرك إن كل حاجة بالمسيح وفي المسيح، وبيعرف يشوف المسيح في كل حاجة، صح؟ فينفع يبص زمان ويقول لك المسيح هو كان الصخر. جبتها ازاي دي؟ انا بعرف انا المسيح ماليني وعارف هو عامل ازاي ودارس العهد القديم كويس قوي واعرف اشوف. ودي حاجة مهم ان احنا نفتكرها. افتكر انه انت مدعو في المسيح، فالمسيح هو الرأس، المسيح هو الاساس. فطول الوقت محتاجين نراجع نفسينا، هو احنا ماشيين ورا الرأس ولا لا؟ المسيح مكرم ولا لا؟ هو احنا فاكرين هو مين ولا لا؟ وعايز اوريكم حاجه، من كتر ما المسيح منطبع في دماغ الرسول بولس هو بيشوفه في العلاقات اللي هيتكلم عنها في الكنيس. فلما يجي يكلم الراجل والست يقول لهم ايه؟ انا شايف الراجل والست بس انا شايف المسيح والكنيس. وبعدين هيكلم العبيد والساده هيقول ايه؟ أنت بتكلم العبيد والسادة بس شايف إيه؟ شايف المسيح برضو. فأنت يا عبد ما تتصرفش بس إن أنت تحت ضغط وإن عندك أوامر، اعتبر إن سيدك هو المسيح وبتتبعه. وإنت يا سيد افتكر إن في سيد أعلى منك هو المسيح. وحتى هو بيفكر في الراجل والست، هو شايف المسيح في كل حاجة. أعتقد لو اتعلمنا نشوف المسيح في كل العلاقات الموضوع هيتغير. تعال نفكر دقيقتين في الموضوع ده. امبارح جالنا سؤال عن يوسف، بس انت ما اتكلمتش عن افسس، ماذا عن افسس؟ ونقعد نخش في خناقات بقى، هو اشمعنى الست اللي تخضع ويعني ايه تخضع؟ ودي خناقات كويسه ومهمه قوي بجد. بس فكروا في حاجه، لو الراجل ما استخدمش النص بتاع الست تخضع ده عشان يقول ايه؟ لما نختلف كلمتي هي اللي هتمشي. لكن لو كمل وقرا النص عدل وهو منطبع المسيح في دماغه، فشاف انه انا هحب مراتي كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يجلبها عروس بلا عيب ولا غضن ومغسولة بالماء وبتاع. يبقى الراجل هيعمل إيه؟ هو طول الوقت متوقع أنه يتصلب، وهدفه أن يخلي مراته في أحسن صورة لها بلا عيب ولا غضن ولا أي حاجة. والست تبص على الراجل وتشوفه كأنه المسيح، الشخص اللي هي عايزة تكرمه وتتبعه، عايزاه يبقى معلن ومكرم. بغض النظر بقى لما هنختلف مين اللي هياخد القرار النهائي ونسمع كلام مين وهي عايزة ايه وانا عايز ايه، لو انا المسيح منطبع جوايا ومن خلاله بشوف مراتي، وهي المسيح منطبع جواها ومن خلاله بتشوفني، ادي بقى النسبة اللي انت عايز. عايزين نقول ايه؟ 98% من المشاكل هتتحل، 90% من المشاكل هتتحل. مش هتقدر تستخدم الآية دي عشان تقمع المرأة، مش هتعرف، لانك شايف المسيح بيبذل نفسه، ومش هتعرف هي تتمرد وتقول للراجل، لانها هتبقى شايفه المسيح وعايزه تكرمه حتى لو راجلها بايظ. الكنيسه النهارده من اكتر الحاجات اللي هي محتاجاها ان ينطبع المسيح في حياتها وفي ذهنها، فكل حاجه بتعملها تبقى شايفه المسيح. لكن كمان محتاجين نفتكر مين هو المسيح. احنا جماعه متشكله بالصليب والقيامه. أحياناً الناس في دماغها المسيح ده بياخدوا منه بس إنه هو الملك الذي صعد عن يمين الآب، فالمفروض إيه؟ يزبطنا بقى، هو في أعلى حتة في أعلى منصب، المفروض يعمل معنا أحسن حاجة. جزء من انطباع المسيح في خيالك إنك بتتبع المسيح المقام لكنه مصلوب، فأنت المفروض متوقع إيه؟ هتتصلب، هيطلع عينك، هتدفع ثمن، هتضحي بحقوق. ده خبر مفرح، محتاجين نسارع مع ده. واقعيا لو فهمنا الانجيل عدل هيبقى خبر مفرح. الخبر ده كتير ما بيفرحنيش عشان انا لسه ساقط ولسه بدور على الراحه. لكن لو انا ادركت ان المسيح زي ما هو مصلوب هو مقام، انه بعد ما وضع نفسه رفعه الله، يبقى انا هبقى متاكد انه مهما ضحيت ومهما طلع عيني المصير بتاعي يستاهل. فتعالوا نبص كده على شوية آيات. لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا، كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. إحنا لما بنقرأ النص ده بنشوف التعزية صح؟ ونعدي موضوع تكثر ألم المسيح. بولس اللي منطبع المسيح في ذهنه متوقع أنه ألام المسيح هتبقى كتيرة فينا. فإن كنا نتضايق فلأجل تعزياتكم وخلاصكم. هو مش بس متوقع الألم، هو بيتألم لأجل الآخرين، لأن مين اللي عمل كده وعلمه كده؟ المسيح الذي أسلم لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. المسيح كان بيعمل حاجات عشاننا، فعشان كده أنا متوقع أن هيبقى عندي ألم كتير، بس مش ألم بس كتير، ألم كتير عشانكم. وما عنديش مشكلة أن أنا أتضايق وأنتوا تتعزوا. لو ده اللي منطبع في ذهن الناس في الكنيسة هنعيش حياة مختلفة، لأن الله العامل في احتمال نفس الألام التي نتألم بها نحن أيضا أو نتعزف لأجل تعزياتكم وخلاصكم. فرجاؤنا من أجلكم ثابت، عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الألام كذلك في التعزية أيضا. فرسول بولس متوقع أن الألام مش بس للرسل، لكن حتى أهل كورنثوس بكل عكهم شركاء في الألام وشركاء في التعزية، لأن الرسول بولس منطبع في دماغه المسيح المصلوب والمقام، هو متوقع أنه يشوف الكنز في أواني خزفية. فالنهاردة وانت بتصارع مع الكنيسة توقع أنه مش دايما حضور الله هيبقى مجيد بصورة واضحة ومفرحة، لكن توقع أنك لو بتموت بجد عشان ربنا، لو بتصارع بجد هتعرف تشوف ربنا في وسط حتت مش متوقع أنك تشوفه فيها. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. مكتئبين دي الترجمة الأدق، مضغوطين من كل ناحية، يعني من كل ناحية في ضغط. لكن غير متضايقين الترجمة الأدق غير مسحوقين. أنتوا متخيلين؟ تخيل كده الصورة دي، أنك مسكت كان فاضية وابتديت تدوس عليها من كل ناحية فبتطبق لكن ما بتتسحقش. فأنت متوقع أنك هتتعرض لضغط وهتتوجع وهتتطبق لكن مش هتسحق، هتتحير. مش معنى أن الروح ساكن جواك أنه هيجاوب لك على كل أسئلتك، ومش دايما معناه أن إرشاده هيبقى واضح. هتتحير لكن مش يائس، عارف أنك حتى لو مش عارف تاخد أنهي قرار، حتى لو مش عارف تمشي فين، حتى لو مش عارف تحضر فين، حتى لو مش عارف إيه أحسن حاجة تعملها، أنت مش يائس لأنك متوقع أن روح الله هيجي ويشتغل فيك. مضطهدين لكن غير متروكين، مش متسابين أبداً. مطروحين هنتدرب ونقع في الأرض لكن غير هالكين، مش هنهلك، مش هنتدمر للآخر. حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. إذ الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. شايفين لغة الصليب والقيامة؟ الموت بيعمل فينا لكن الحياة بتعمل فيكم. اثبت توقعاتك. دعوة أن تنضم للكيان العظيم اللي اسمه الكنيسة دي مش معناها أنك طول الوقت هترنم فرحان. عارف إمتى هتبقى فرحان؟ لو أنت مدرك رسالة الإنجيل، انه ايا كان اللي بيحصل لك دلوقتي ما دام المسيح قام انت هتقوم والجسد ده هيقوم وهيبقى مجيد. عشان كده اي ضيق بالنسبه لك هينشئ صبر، والصبر تزكيه، والتزكيه رجاء. اعتقد لو المسيح انطبع في خيالنا وانطبع كمسلوب ومقام، نوع الحياه اللي هنعيشها هتبقى مختلف. ومحتاجين نفضل نفكر بعض، بقول لك ايه، احنا مش بتوع انشطه، احنا بتوع المسيح، هو الراس، والراس ده شكله عامل ازاي؟ شكله عامل كده، فاحنا المفروض يبقى شكلنا عامل ازاي؟ شكلنا عامل كده. طيب حلو، احنا افتكرنا، نتناقش بقى الانشطه يبقى شكلها عامل ازاي. تخيلوا كده لو في جماعه كل شهر بتفكر نفسها او كل اسبوع بتفكر نفسها هو احنا مين، وبيقولوا الحاجات دي، يمكن شكلنا هيبقى مختلف. عشان كده الكنيسه جماعه بتعيش ما بين الذكرى وما بين الرجاء. الجماعه بتعيش ما بين الذكرى، والذكرى دي فيها هم كانوا عاملين ازاي، لكن الذكرى دي فيها كمان يسوع عمل ايه. وبسبب ده هم عايشين على الرجاء، احنا هنبقى ايه، فبيقدروا يكملوا. وبسبب ده الرسول بولس هتلاقوا دايما رسائله فيها التوتر ما بين المسيح عمل كده فده حقيقه يلا اعمله. فعل الامر مبني على فعل الاقرار بما عمله المسيح. وخلاص دي المفروض تبقى قاعدة في الكنيسة. مش احنا اللي بننشئ الحاجة، مش احنا اللي بنعمل حاجة، يسوع هو اللي عمل ويسوع هو اللي هيكمل، بس احنا لينا دور. وما تحاولوش بقى تحطولها نسب. ليه؟ هنشوف بعد شوية، بعد دقيقتين يعني. بس هو ده التوقع، فأنكم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، اهتموا لا بما على الأرض لأنكم قد متوا. ده بيتكلم عن اللي حصل اوريدي، فالنتيجة ايه؟ فأميتوا. انتم متتم لكن فعل الأمر ايه؟ أميتم. المسيح عمل حاجة لكن طبقها. فيليب 2 بقى عبقرية في الحتة دي. إذن يا أحبائي كما أطعتم كل حين ليس كما في حضوري فقط بل الآن بالأولى جدا في غيابي تمموا خلاصكم بخوف ورعد. هو مش المسيح عمل خلاص كامل وقد أكمل؟ تمموا دي يعني اشتغلوا، طبقوا، خد الخلاص وطبقوا، اعملوا. بس يروح على طول وزنها وقال لك ايه؟ لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا. فيسوع هو اللي عمل حاجة بناء عليها، أنا بديك فعل الأمر، بس حتى وانت بتعمل دورك في روح في فعل الأمر هتلاقي ايه؟ الله بيعمل جواك إنك تعوز وإنك تعمل. مش هتعرف تفصل دورك عن دور الله، فتقول هو عمل دي وأنا عملت دي وبعدين هو راح عمل دي، مش هتعرف. فأعمل ايه من الآخر؟ افتكر ان هو ابتدى وانت بتبني على الاساس ده، اعمل دورك وانت بتعمل دورك، خليك متوقع انه هو شغال. فعشان كده لازم نفضل ما بين ده، نبقى محبطين، نفتكر ان الله هو اللي عمل وهو اللي هيكمل، فنبلط في الخط، لا في فعل امر، اميت، اعمل، اخلعوا، اجتهدوا، احفظوا، شدوا حيلكم، انت جندي ما ترتبكش. الكنيسة عايشة في التوتر ده والتوازن ده طول الوقت بسبب الرجاء ده. الرسول بولس عنده استعداد يقول آيات زي التالية. الرسول بولس خلي بالكم بعت لكنائس في كتير منها كان مضيعة الدنيا، يعني ايرو مثلا كورنثوس الأولى، بس انشقاق تلاقي، زنا تلاقي، بيججروا بعض في المحاكم تلاقي، فالعشاء الرباني كل واحد يجيب أكله والأغنياء يأكلوا والفقراء ما يأكلوش وعود يتخنقوا تلاقي، خناقات على المواهب تلاقي، يقولوا ما فيش قيامة تلاقي، مش عارف إيه اللي بقى عدل كان موجود. لكن رغم كده يقول عليهم القديسين. ليه؟ لأن الله دعاهم، هو أفرز لهم لحاجة وهيعرف يشتغل معاهم. فتلاقيه مثلا تقول في التسالونيكي وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. مدام دعا هيفعل. فيليبي 1 واثقا بهذا عينيه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. رومية 14 من هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا محاكمة الأفكار أيا كان الإيمان اللي عنده. من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. الروح دي معزية، أعمل صارع، أنا هطلع أساعد الناس دي بإيه؟ أعمل دورك، حضر، اتلخبط، اتضايق، مش مشكلة. أيا كان اللي هيحصل في المحاضرة اللي ابتدى هو اللي هيكمل، مش محاضرتي هي اللي هتعمل الكنيسة ومش محاضرتي هي اللي هتخلصكم، محاضرتي دوري فيها أن أنا أعمل دوري. في النهاردة أنا وأنا بذاكر أنا أشكر ربنا افتكرت الحقائق دي عشان أنا هطلع عندي اليقين ده. هطلع أشوف الناس بتعك وهسمع حاجات معصرة عن الكنيسة، والكنيسة هتعصر الناس اللي كانت قربت تيجي الإيمان أو اللي جات الإيمان وشكلها ثابته، وهقعد أقول هو فين ربنا ده وإيه اللي بنعمله ده كمسيحيين، وهنعمل الكلام ده كله. ومعين هرجع أقرأ الآيات دي وهفتكر إنه أمين إن اللي دعا هيكمل. وسط الأطفال الروحيين، وسط الناس اللي مش من الكنيسة، وسط الجماعة الدينية اللي هو دعاهم بجد هيعرف يكمل معاهم بجد، ودوري إن أنا أخدمهم وحاول افضل ادور بغض النظر هو ده بقى ده الطفل الروحي ولا ده اللي مش معانا. انا هشتغل عالما ان تعبي في الرب ليس باطنا. فاحنا قلنا الجماعه دي مدعوه في المسيح بالروح القدس. والصوره اللي لو عندنا وقت هنرجع لها، صوره الجسد بتتخيل ان المسيح هو راس الكنيسه والروح هو القلب النابض، هو الحياه اللي جواها. وطبعا احنا كناس من خلفيات مختلفة بنقعد نتخانق، فهو الروح القدس ايه وبيعمل ايه وهكذا. خليني اقول لكم رأيي كمان رحمه الله على قد ما انا فاهم من العهد الجديد. اولا انا فاهم انه الروح القدس يلخبط، لان الرب يسوع قال لنا كده صح؟ لما جاي يتكلم عن نيقوديموس قال له الروح القدس هيعمل حاجات مش هتبقى دايما شايفها رايحه من فين وجايه من فين، عامل زي الهواء، انت بس هتشوف له تاثيرات، فمش دايما هتبقى فاهم الروح القدس بيتحرك ازاي وبيعمل ايه. وعارفين حاجه، جزء من خناقه الطوائف المختلفه والكنائس المختلفه ان هم بيقروا الكتاب يلاقوا الروح القدس بيعمل حاجات هنا وبعدين بيعمل حاجات هنا، فدول يمسكوا في دي ودول بيمسكوا في دي. لما تقروا سفر الاعمال من الحاجات اللي تستنتجها مش هتعرف له ملك. في وقت يروح يحل عليهم ويتكلموا ألسنة وبعدين يتعمدوا، في وقت يتعمدوا وبعدين مش هتمسكوا. ده الله يعمل زي ما هو شايف. لكن مش بس كده، لما تقروا كتابات الرسول بولس هو بيتكلم عن الروح عموما كالأعماق. فلما تقرأ كورنثوس الأولى 2 مثلا هتلاقيه بيتكلم عن الروح اللي بيفحص أعماق الله زي ما روح الإنسان هي في أعماق الإنسان. فالتوقع أن الروح القدس بيجلب أعماق الله ويحطها في أعماقك، وده ماشي مع توقع أن رسول بولس أنه من أهم الحاجات بالنسبة له أن إنساننا الداخلي يتغير. عشان كده يتكلم كمان عن تدأيده بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. فآه الروح ليه مواهب، وآه الروح ممكن يعمل حاجات مبهرة، كل ده أنا معاك. بس الروح القدس على قد ما أنا فاهم هو بيعمل عمل عميق في داخلك، لأن أهم حاجة تتغير هي أعماقك. فالتوقع أنه أعماق الله بتتعامل مع أعماقنا، مش دايما بيبقى فاهمين بيعمل إيه، وعندنا عقد بقالها سنين هو عمال يفك فيها واحدة واحدة واحدة. وساعات تعامل روح الله يبقى واضح بالنسبة لك، فتقول أنا واثق أن ربنا كلمني، وفي وقت تعمل حاجات وانت حاسس ان ربنا ما كلمكش، وبعدين تلاقي ان الافكار اللي كانت في دماغك ماشيه قوي مع اللي ربنا عمله، فتكتشف ان ربنا كلمك وانت ما خدتش بالك. وساعات ربنا يعملها بانه يظبط الظروف ويفتح. فالتوقع هو ان روح الله شغال وانا مش دايما فاهم هو بيعمل ايه. والتوقع كمان ان روح الله هو اللي ابتدى، ففي تيتوس 3 بيقول حين ظهر اللطف مخلصنا الله واحسانه خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. لكن كمان الروح القدس مش هو اللي ابتدى بس، لكن اللي ابتدى هو اللي هيكمل. ففي رومية 8 يتكلم ان انتم مش في الجسد بل في الروح ان كان روح المسيح فيكم، فبناء على كده بالروح ان عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون، لان كل الذين ينقضون بروح الله فاولئك هم ابناء الله. فالتوقع انه الروح هيقودك، والتوقع انه الروح هو اللي هيديك حياه، التوقع انه من غير الروح انت ما كنتش هتفهم الكلام ده ولا تجيله صح. الرسول بولس بيتكلم انه كلمه الانجيل عند الهالكين جهاله، لكن الروح اعلنها لنا، واللي ما عندوش روح الله ما بيقبلش الامور الروحيه. فمجرد انك تقبل امور الله وتبتدي تتجاوب معاها وتقول انا عايز انضم للجسد ده واتحد بالمسيح واتغير عن حياتي السابقه، ده دليل ان الروح عمل فيك حاجه. لكن الدعوة ده كمل بالروح، كمل بالروح مش شرط تبقى حسيس معينة ولا شعور بالقوة معينة، كمل بالروح انك تتوقع انه حياة الله تسري فيك، ورأيه ان ساعات هتبقى متلخبط ومش شايفها، لكن صدق وعده وقعد صلي واسأل نفسك وفكر مع الجماعة ازاي اكتشف اكتر. واحد من المفسرين بيقول الكنيسة محتاجة تدرك روح الله اللي اوريدي جواها. الرسول بولس بيقول انك ممكن تطفئه، ممكن تحزنه، ممكن تبقى مش حاسس بيه. ويمكن التوقع في الايات دي انك ما تسلكش حسب الجسد، وفي رايي هي مش بس انك ما تعملش خطايا، يعني طبعا لو انت سالك في الخطايا اكيد مش هتبقى مدرك لحياه الله في داخلك، لكن كمان انك محتاج تعيد تدريب نفسك انك مش بتحيا بالمصادر الطبيعيه. اقول لكم حاجه، انا في وقت تعلمت عن التدريبات الروحيه وقررت ان انا اطبق تدريبين روحيين مع بعض، هما الصوم والعزله. فكنت ساعتها في انجلترا، فبعت لاصحابي انا مش هقابلكم دلوقتي ومش هبقى بشوفكم قوي، مش هفتح فيسبوك، مش هفتح واتساب، وهصوم. فصمت بالسوائل بس كام يوم. اكتشفت ان انا معتمد على كمية حاجات بتعدي اليوم رهيبة. ده هي الواحد كان بيحلم بالأكلة بتاعت الدور دي والمش عارف ايه اللي هيعمله، وبعدين يروح باصص على مسج واتساب برضو تديله كده ايه شوية مش عارف ايه، وبعدين يتفرج على ماتش، وبعدين يعمل مسلسل. فاهمين الفكرة؟ فاحنا متعودين ان احنا نحيا بالمصادر الطبيعية. رأي واحدة من الحاجات اللي تختبر روح الله اكتر انك اديله مساحة انك مش هتحيا بالحاجات الطبيعية دي. ومش بس انك تعمل زي انك تقعد كام يوم ما تعملش الحاجات دي، الكام يوم اللي ما بتعملش فيه الحاجات دي انت بتبتدي تهيئ نفسك انه مش دي الحاجات اللي انا بعيش بيها. فانت المفروض بعد التدريبات دي ما تبقاش طول الوقت معتمد على تليفونك وعلى تلفزيونك وعلى الناس وعلى الاكل وكده. دي حاجات انا بصارع معاها كل يوم، بس مش عارف انا قادر اوصل لكم ولا لا. يعني مش قادر، انا مخنوق قوي. هي بقى المسلسل اللي انا وساعات يعني الرجاله تفهم الموضوع ده قوي. ساعات اليوم بيبقى محوره ماتش الشامبيونز ليج اللي جاي بالليل. يعني اليوم ما فيهوش اي، انت من صاح من ليلتها بالليل بتحلم بالماتش بتاع بكره بالليل، لان هو ده اللي هيبقى فيه الحماسه والادرينالين. فانا محور يومي هل سيفعلها البارسا ام لا، او ليفربول. فاهمين الفكره؟ لو انت ده اللي مالي خيالك عايز تشوف حياتي اسوا فيك ازاي؟ ما انت اللي مالي خيالك واللي بيخلي يومك كويس هو البتاع ده، او الشوبينج عند الستات ما تضحكوش قوي. الحاجات دي مش وحشه، الحاجات دي مش مدعوين ان احنا نبطلها خالص، لكن اعتقد احنا متعودين نتعلم ان مش دي الحاجات اللي بتحيينا. ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. وبالمثل انا متوقع ان انا لما اطلع اوعظ مش اللي هيخلي الدنيا تمشي كويس، انا محضر كويس وعندي افكار انا متحمس لها، أنا ده دوري إن أحضر كويس، بس أنا متوقع إن روح الله ممكن يعمل حاجة، ممكن وأنا ضعيف، ممكن وأنا متلخبط يلمس حد. وياما جربناها كفريق، نبقى حاسين إن إحنا عكينا الدنيا ودي أوحش وعظة وعظناها، وتلاقي ناس اتلمست. حصل إزاي ده؟ روح الله بيشتغل. فبغض النظر عن قد إيه أنت فاهم روح الله بيشتغل إزاي، توقع إنه شغال وإدي له مساحة. افضل اطلبه، افضل خليه يقودك، افضل اعتمد عليه. لكن كمان أقول حاجتين نهائيين عن الروح. أول حاجة، مش عشان روح الله ساكن جواك فالدنيا تبقى خلاص تمام وانت متزبط. في غلاطية بيتكلم عن ناس بتنهش وتاكل في بعض رغم ان الروح ساكن فيهم، عشان كده بيقول لهم اسلكوا بالروح. فمش معنى ان روح الله ساكن فيك ان انت هتعمل حاجات بسهولة وأريحية فتتلخبط ان انا بصارع ومش يبقى انا روح الله مش ساكن فيا. لا، روح الله ممكن يبقى ساكن فيك، بس انت محتاج تتدرب وتبذل مجهود انك تسلك بروحه. فاكرين اللي شرحناه امبارح عن ثمر الروح، ان الثمر عموما حاجات بتاخد وقت ومحتاجه مجهود. فالتوقع انه لو روح الله ساكن فيك ده مش ضد انه انت بتشتغل، بالعكس روح الله بيخلق فيك قوه انك تشتغل. عارفين حاجه، انا شايف ده في الايام اللي فاتت. في ايام كتير انا مش عايز اقعد ربنا ومش قادر ومتلخبط من حاجات، ولاقي يلا نقعد ده اللي المفروض نعمله، زق شويه. وبيبقى رايي ان ده عكس الميل الطبيعي اللي جوايا. بس دعوه الرسول بولس ايه؟ امشي بالروح مش بالجسد. فانت جسدك بيقول لك انت قرفان وخايف ربنا ما يكلمكش، وانت اوريدي عايز اي مسكنات. انا هدخل وانا متوقع ان الروح بيزقني ان انا اقعد اصلا، واقعد وما يكلمنيش، ما يجراش حاجة، يكلمني بعدين، ممكن يكلمني في اخواتي، ممكن يكلمني في اي حاجة، بس توقع انه هيفضل هيبقى بيساعدني وهيبقى بيزقني وهيبقى بيكلمني. الحاجة الأخيرة اللي عايز اختم بيها في حتة الروح القدس، واحدة من الحتة المهمة اللي انت تدي فيها مساحة لروح ربنا انه يقودك، بنلقطها من التوازي ما بين كولوسي 3 وأفسس 5. في كولوسي 3 يتكلم لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، وبعدين يتكلم معلمون ومنذروكم بعدكم بعضا مزامير تسبيح أغاني روحية بنعمة. وبعدين في أفسس 5 يقول إيه؟ لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلأوا بالروح مزامير وتسبيح وأغاني روحية. فواضح إن مزامير وتلاقيه متوازية ما بين الاثنين، بس إيه اللي شكله مختلف؟ فوق بيتكلم عن تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، تحت بيتكلم عن امتلأوا بالروح. استنتج إيه؟ إن جزء من الامتلاء بالروح هو تسكن فيه كلمة المسيح بغنى. فخلي بالكم واضح ان كنيسه مثلا كورنثوس كان موضوع مواهب الروح والحاجات الجذابه دي فرقه معاها. ولو قريتوا كورنثوس الاولى 12 هتلاقوا الرسول بولس بيقول لا احد بالروح يقول ان يسوع أنثيمة، لكن لا يقدر احد يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس. بعض المفسرين بيقولوا ان الروح، لا محدش عنده روح ربنا بيقول يسوع أنثيمة، دي ان في ناس كانت بتسخن فتبتدي تتكلم بألسنة فتروح شتمة يسوع. ده جزء من التفسير. وبيقول لهم، بقول لكم ايه، مفيش حد بيقول ان عنده روح الله ومبسوط انه بيتكلم بألسنة يقوم شاتم يسوع. لا، ده انت لو روح الله ساكن فيك انت هتقول ان يسوع رب. فعارفين حاجة، في مسيحيين معرضين ان لو كلمة المسيح مش ساكنة فيهم بغنى يتحمسوا زي اهل كورنثوس ان يبقى كده في ايه قوة وحاجات فوقية فيخيشوا يصطدموا يسيئوا الى المسيح. يا سلام، ده اللي عمله اهل كورنثوس. يعني هم فرحانين بالمواهب وانهم بيتكلموا بالسنه وان في نبوه، وبعدين كل الليسته اللي انا قلتها ده يعني دليل على سكن الروح القدس. فلازم تسكن كلمه المسيح بغنى عشان توريك من هو يسوع، من هو الروح القدس، وتتبع المسيح في دماغك فتعرف تعيش عدل وتدي مساحه للروح. لكن التطرف الثاني انه تدرس كلمه المسيح وتتحول بالنسبه لك الى مجرد عقائد. فدول يروح يقول لهم ايه بقى في تسالونيكي الاولى، ان انجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط بل بالقوه ايضا وبالروح القدس وبيقين شديد كما تعرفون اي رجال كنا بينكم من اجلكم. واضح ان الرسول بولس شايف انه بسبب الروح القدس احنا كنا نوع ناس معينه، كنا رجال بينكم، والانجيل ما كانش بمجرد كلام لكن الروح كان حاضر بقوه. ودكتور ماهر يفضل يقول لنا انا عايزكم ما تطلعوش بس توعظوا وعظات كويسه، ومش عايزكم بس تعتمدوا على المعلومات الاكاديميه، توقعوا انه روح الله يبقى موجود بقوه واعتمدوا عليه. فمن ناحيه في ناس ممكن تتعرض له انها تبقى عايزه خبرات معينه وحاجات فوقيه وما تسكنش فيها كلمه المسيح بغنى، ومن ناحيه ثانيه في ناس ممكن تدرس الكتاب كويس قوي ويتحول الى معلومات جافه بلا قوه. التوقع هو هندرس الكتاب بقوة عشان ندي للروح مساحة، لكن هتتوقع انه يعمل حاجات بقوة اكبر من مجرد الكلمات بتاعتنا. اللي بيعمله الروح انه بيدي نوع وجود جديد او خليقة جديدة. فاحنا مش مطلوب مننا مجرد افعال، لكن احنا بقى عندنا نوع وجود جديد بسبب ان احنا اتحدنا بالمسيح والروح فينا. عشان كده يتكلم عن ان محبة المسيح اللي بتحصرنا، احنا متنا مع المسيح فبقى فيه خليقة جديد. والرسول بولس عنده استعداد يقول انك انت ممكن تعمل حاجات اللي بنسميها روحية ويبقاش لك اي علاقة بالمسيح. ففي كورنثوس الاولى 10 بصوا بقى العالم بتاع التوراة زي حاضر في دماغه، بيقول فلست اريد ان تجهلوا اي ان اباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لكن بأكثرهم لم يسر الله لأنهم طرحوا في القفر. انتوا فاهمين هو بيعمل ايه؟ بيكلم كنيسة بتعمل العشاء الرباني وتعمدت وبعدين ممارساتهم ضيعة. فبيقولهم ايه؟ لا تكونوا فاكرين ان مجرد انكم تعملوا الممارسات فانتوا كده في التمام. لا، تعالوا بصوا الماضي اللي انتوا جايين منه. الناس دي عملت حاجات وعاشت حاجات روحية، وبيشوف بقى توازي ما بين المعمودية وإن هم عدوا في البحر، ما بين المن الطعام الروحي اللي بقوة الله وما بين العشاء الرباني، بيقولهم دول بأكثرهم لم يسر الله وترحوا في القفر. فأنت مش عضو في جسد المسيح لمجرد أن أنت بتروح الكنيسة وبتعمل الحاجات الكنسية. أمال إيه؟ المفروض يبقى عندك نوع وجود جديد. هو ده اللي بيعمله الروح، مش مجرد بيديك قوة رغم انه بيعمل كده، مش مجرد بيديك مواهب رغم انه بيعمل كده، لكن هو بيولدك ولادة تانية، بيخلي عندك نوع وجود جديد. وبعد ما الرسول بولس قاعد يتخانق معهم في موضوع الحاجات اللي بيعملوها دي والموضوع المواهب وعايز يوريهم انه الموضوع ليه علاقة بالمحبة، تيجي أنشودة كورنثوس الأولى 13 اللي بتجسد نوع مختلف من الوجود. زمان كنت بقول ان المحبه مش مشاعر، كورنثوس الاولى 13 بتقول لنا ان المحبه افعال، وبعدين اكتشفت ان ده مش دقيق. المحبه هي نوع وجود، هي توجه داخلي، هو من جوه انت عامل ازاي وعايز ايه، وده بينعكس في افعال. فيقول انه المحبه تصبر، والمحبه تشفق، كايند جنتل، المحبه لا تحسد، والمحبه لا تتباهى، مش بتفتخر، المحبه لا تنتفخ بالكبرياء ولا تتصرف دون لياقه. انا جايبها من العربيه المبسطه عشان مش دايما في الفان دايك واضح. المحبه ما تتصرفش دون لياقه، اتس نوت رود، بتعرف تتكلم كويس وما تبقاش حاده وسيئه، لا تحتد. المحبه لا تطلب مال لنفسها، لا تسعى الى تحقيق غايتها الشخصيه، مش بتصمم على اللي هي عايزاه، مش طريقي انا اللي يتعمل، مش الحاجات تتعمل زي ما انا عايز. المحبه ليست سريعه الاهتياج، نوت اريتابل، اللي هو بس ايه تلمسه يفرقع في وشك، ولا تحفظ سجلا للاساءات، نوت ريزنتفل، مش بتحفظ مراره ومع اول حاجه تقوم مطلع لك السجل. المحبه لا تفرح بالشر بل تفرح بالحق. المحبه تتحمل دائما وتصدق دائما وترجو دائما وتحتمل دائما. عارفين انا رايي انه يمكن احسن ترجمه مش كل شيء ولا دائما لكن للاخر، لانه مش مفروض المحبه تصدق كل حاجه، لان في حاجات غلط ما تتصدقش. لكن يعني ايه تصدق كل شيء او دائما؟ يعني للاخر، بتعرف توصل للاخر وتصدق الحاجات المهمه انها تتصدق، وتعرف تحتمل للاخر، وتعرف تحب للاخر. المفروض واحنا بنقرا الليسته دي تحس ان انت فيك مشاكل كتير، صح؟ يعني كلنا فينا حاجات بايظه في الليسته دي. فالرسول بولس بيقول لنا ده نوع الوجود اللي الروح ابتدى المفروض يكمل فيكم. واحده من الممارسات اللي تساعدنا زي ما ان احنا نقعد كل شويه نفتكر مين الراس وبنعمل ايه، نقعد نسمع الليسته دي ونفتكر نوع الوجود اللي المفروض نبقى فيه. فانا اتكلمت عن المسيح اللي احنا فيه وعن الروح القدس اللي احنا بيه. فلو الاب هو المصدر والمسيح هو الراس وفي حياه بالروح، فعندنا جسد واحد فعال. مش ده اللي احنا شفناه في افسس واحد، انه بسبب الثالوث عندنا جسد واحد. اختم ببعض الكلمات عن الوحده والتفرد، لانه الراس هو المسيح ولانه الحياه بالروح القدس، فاحنا كده كده في وحده صنعها الله، والوحده دي فيها تنوع. زي الاب مش هو الابن والابن مش هو الروح، لكن هما واحدا وفي بعض. فالتوقع ان في تفرد في الجسد لكن في وحده. بعض الافكار عن الموضوع ده في التفرد، انتوا قارين المفروض كورنثوس الاولى 12 وحافظينها، انه مش جميعنا عضو واحد، وما ينفعش العين تقول للايد انا ماليش احتياج ليك، وما ينفعش البق يقول للرجل ابعد عني، والكلام ده كله. لكن قاروا كمان معايا الحته اللي جايه ونفكر فيها، واعضاء عدد 23، واعضاء الجسد التي نحسب انها بلا كرامه نعطيها كرامه افضل، والاعضاء القبيحه فينا لها جمال افضل، واما الجميله فليس لها احتياج، لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامه افضل. دي مش اول مره اعتقد تتعرضوا للنص ده، بس فعليا في حياتك اليوميه الى اي مدى لما بيخنقك حد بتقول انا محتاج له وما اقدرش زي ما انا بق اقول للعين انا مش محتاج لك، ولو اخوك او اختك ده انت مش شايف فيه حاجه عدله، الى اي مدى انت بتقول الاعضاء اللي شكلها بلا كرامه نعطيها كرامه افضل؟ عارفين التوقع ايه؟ التوقع ان المسيح هو راس الجسد ده، وما دام دعا الجسد ده بالروح القدس ان كل الاعضاء مهمه وليها دور. واللي بيعلمه لنا الرسول بولس في كورنثوس الثانيه 5 ان احنا ما نبصش على حد تاني حسب الجسد. ان احنا كنا بنبص على المسيح ونقول ده نجار ولا مهرطق، لكن ان كان احد في المسيح خليقه جديده. عارفين سي اس لويس لما بيتكلم عن الموضوع ده بيقول ايه؟ بيقول ما فيش انسان عادي. انت تعرف ناس صورتهم النهائيه هيبقوا شياطين ورعب، لدرجه انك لو شفت صورتهم النهائيه النهارده هتترعب. وفي ناس مخصصين في الله لما يوصلوا لصورتهم النهائيه هيبقوا مقدسين وكاملين وتمين وبلا عيب، لدرجه انك انت لو شفتهم النهارده في صورتهم النهائيه هيبقى عندك ميل انك تركع قدامهم. ايه رايك تبقى دي واحده من الصور اللي انت بتحاول تطبعها في دماغك لما تشوف اخوك وتقول ده اخي ده ممل والاخت دي كلت راسي والاخ ده بيمزق الجسد وبيضيع لنا وقتنا؟ انك تسال نفسك طب افرض ده في المسيح وده خليقه جديده يبقى هيبقى عامل ازاي وايه لاي مدى هو مهم في الجسد؟ واحده من الافعال الايمانيه اللي احنا ككنيسه مدعوين ليها ان تصدق ان اخوك وتصدق ان انت ليك دور محوري والدور ده لايق عليك. مش شرط يبقى الدور اللي بتكرمه الجماعه اللي انت عايش وسطيها، مش شرط يبقى الدور اللي نفسك فيه، لانه عارف حاجه، انت مش مضطر تثبت حاجه لحد ولا حتى لنفسك بالدور ده. انت تدفع فيك ثمن غالي فانت مكرم، وانت المصير بتاعك انك جزء في جسد عظيم وانت عضو مكرم. المسيح دفع ثمنه دمه ثمن عشانك، فانت كده كده هايل وعظيم وتستحق وتستاهل ومحبوب ومبرر، وربنا عايز يبقى في علاقه معاك وبيتحدك في جسد عظيم. مش مضطر تثبت حاجه لحد ولا لنفسك. اللي محتاج تساله لربنا طب انت عايزني اعمل ايه؟ وفي احيان كتير هتبقى مش عارف انت المفروض تعمل ايه، مش عارف ايه دورك في الجسد. اللي المفروض تعمله صدق ان اللي دعاك عارف ان ليك دور وهيفعله فيك في وقت. لكن كمان مش بس صدق في دورك، صدق في دور اخوك. ومحتاج جزء من صلاتك تسال نفسك يا رب مين من اخواتي الناس اللي انت مدعيني ان انا ابقى جزء من تفعيلهم؟ صدق في دعوه اخوك، صدق في مجد اخوك واختك، واسال نفسك انا ازاي ممكن افعل الناس حواليا. انت مش المسيح ومش الروح القدس، مش مدعو انك انت تفعل كل الناس، لكن انت مدعو انك تجسد عمل الروح والمسيح في الناس اللي حواليك. بقعد اسال نفسك ازاي اخلي اخويا ده احسن، ازاي اديله مساحه اكتر، ازاي احاول اكتشف معاه هو ممكن يعمل ايه واساعده فيه. لكن كمان ازاي اتوقع ان اخواتي كمان ممكن يساعدوني؟ وساعات واحده من الحاجات اللي احنا محتاجين نصارع معاها ان احنا ندي مساحه الاخرين ان هم يساعدونا ويورونا احنا مين ويبقوا جزء من اللي بنعمله. بسبب الواقع الفاسد اللي احنا عايشين فيه احيانا كتير بنبقى عايزين نعملها لوحدنا عشان نقول احنا كويسين كفايه وبنعرف نعملها. وانا كنت بصارع وما زلت بصارع مع ده اوقات كتير، بس انا مش مدعو لده في جسد المسيح. انا مش مفروض اعملها لوحدي عشان اقول ان انا كويس كفايه. المفروض ادي مساحه لاخواتي يساعدوني ويوروني ان انا متلخبط ويقولوا لي طب ما تعملها كده، ويقولوا لي عندك مشكله خلي بالك من دي، ينذروني ويوبخوني. فاتوقع ان في صوره عامله زي كده، ان احنا اعضاء كتير لينا راس واحد ولينا روح محي، ومن غير بعض الجسد ده مش هيتحرك في الارض، مش هيعمل اللي يسوع عايز يعمله. عايز ادمج فكرتين هنا، لاننا جسد فالتنوع لازم لتحقيق عمل المسيح، لكن لاننا جسد المسيح فاحنا مدعوين ان احنا نكمل عمل المسيح في الارض. خلي بالكم، عايز افكركم بحاجه، المسيح على الارض كان اخلى نفسه. الكنيسه محتاجه تفتكر انها بتعيش نوع من الاخلاء على الارض، وهي دي انها بتفتكر انه مش بس مقام لكنه مصلوب. فالكنيسه مش في كل وقت ربنا من خلال الروح القدس هيديها حاجات رهيبه، ومش دايما هيديها كل حاجة ليها عنده، لأن ده جزء من الإخلاء، جزء منها تتألم، جزء منها تتحد بعالم بايز. بس عارفين كمان ليه في رأيي؟ تخيلوا لو ربنا إدنا كل حاجة لينا في المسيح النهاردة، ناس كتير هتنضم للكنيسة مش لإيمانهم بالمسيح، لكن عشان البركات والعطايا الرهيبة اللي الله بيعطيها. لو كل الناس في الكنيسة بتخف، لو كل الناس بيبقى عندها فلوس كتير، لو كل الناس بتاخد مناصب مرموقة، لو كل الناس بتعمل حاجات رهيبة، الناس هتخش الكنيسة لأسباب الغلط. رسول بولس بيقول أنا بحمل في جسدي إماتة الرب يسوع عشان تظهر الحياة. الكنيسة ككل ساعات هتبقى بايظة ومتهربدة وفي حاجات فيها مش واضحة، ومتوقعين إن حياة الله تظهر في الجسد اللي بيصارع. تعليقات أخيرة على الوحدة. اللي احنا قلناه مش احنا اللي بنصنع الوحدة، صح؟ الله هو صانع الوحدة وبيحفظها. واللي قلناه انه ممكن جزء من الوحدة ان احنا لينا إيمان واحد، لكن ده إيمان موضوعي واحد ممكن نبقى لسه مش كلنا عارفين نوصل له. ففي توقع أنه مش كل حاجة احنا عارفينها. فعارفين حاجة في كورنثوس الأولى 8 يبتدي يقول كده الرسول بولس: أما من جهة ما ذبح الأوثان فنعلم أن لجميعنا علم، العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. فبيبتدي يتكلم ان انا عارف انه ما فيش ارباب كتير، رغم انه بيسموا كده احنا في رب واحد اللي في اله واحد، فموضوع الوثن ده كله كلام فاضي، لكن ليس العلم في الجميع. لكن في ناس ضميرها ضعيف وهيتنجس لما يلاقيكم بتاكلوا من اللحم، لان هو عندهم في منظومته الفكريه ده هيسبب له مشكله. في من الاخر الرسول بولس بيقول ايه؟ في بعض العقائد الصح مش هتبقى عند الناس ومش كارثه. امال ايه الاهم؟ العلم ينفخ، المحبه تبني. فده معناه ان اي حد يعمل اي حاجه غلط يقول حاجه غلط نقول المحبه لا. لما كان في اخ بيزني مع مرات ابيه وقف لهم وقفه صارمه، ولما قوم قالوا ما فيش قيامه راح مديهم حجه كبيره ان في مشكله. لكن في بعض الحاجات اخويا هيبقى متلخبط فيها ومش فاهمها صح، هيبقى الرسول بولس عايز يقول لي ما تتنفخش عليه. الوحده الحقيقيه هي انك تحبه، انك تشوف ازاي يبقى نفسه اكتر، ان انت تبنيه في الحاجات الاساسيه فيعرف بعد كده يوصل للحاجات الغير اساسيه. وعارفين حاجه؟ حتى في الحاجات الاساسيه، يعني تخيلوا ان لو جيلنا ناس مؤمنه مش من خلفيه مسيحيه، انت عايزه يفهم كل العقائد المسيحيه من الاول صح؟ اكيد لا. فانت دورك ايه؟ انك عارف ان في ايمان واحد عايزين ننتهي إليه، بس احنا ماشيين السكة دي. فالجزء مهم من الوحدة مش ان هي وحدة العقيدة، رغم ان في ايمان واحد احنا بنحاول نوصل له، لكن وحدة ان المحبة اللي بتبني الاخوة. لكن كمان جزء مهم من الوحدة هي وحدة الاشتراك في حياة بعض. فتقدروا تقروا في كورنثوس الثانية 8 انه بيتكلم ازاي كورنثوس وكنائس تانية هتشترك في ان هم يجمعوا عطية عشان كنيسة اورشليم. فالوحدة مش كلمات، الوحدة مش ان احنا نقعد نعمل حاجات مع بعض ولا نصلي مع بعض، الوحدة ان احنا نشترك في حياة بعض بجد. فالرسول بولس بيقول ان احنا كلنا لينا ماضي واحد، فكلنا جايين من العهد القديم. ده مش مجرد كلام، ما دام ده صح وبقينا جسد واحد يبقى انتوا يا كنائس الامم هتشتركوا في ضيقه كنيسه اورشليم. ويقول لهم انا مش عايز، ده معناه ان انتوا تفتخروا وهم يختنوا، بس انتوا دلوقتي معاكم فهتساعدوهم، وبعد شويه انتوا مش هيبقوا معاكم وهم هيساعدوكم. اعتقد اساس الوحده هو العمل الموضوعي اللي عمله المسيح، وان عندنا نفس الراس وبنفتكر المسيح وبنتبعه. لكن الوحده عمليا هي السعي للمحبه وبناء أحدنا الآخر عشان نوصل للمسيح. ومفروض بقى نسارع في ده في ظل صراعاتنا عن توقعاتنا من إيه الوحدة. أما نسعى لإيه؟ نسعى إنه في الناس اللي حواليك، اسعى إنك بالمحبة تبني أخوك، ونفضل نفكر نفسنا إيه هو رأسنا. اللي حاصل في الكنائس نفضل بقى نصارع معاه، ونشوف ازاي اللي حاصل في جسد المسيح الحقيقي ينفع يتنقل في الكنائس المحليه. امين. بس رايي مش هيحصل زي ما نفسنا، وده جزء من الان وليس بعد. هل ربنا هيفتدي كل الكنيسه دلوقتي والكنيسه هتظهر بكل مجدها دلوقتي؟ لا، هيفضل في انقسامات في الكنيسه الظاهريه للاسباب اللي احنا قلناها دي. مش دعوه للياس، دي دعوة لضبط التوقعات. على قد ما أنا فاهم، وممكن بقى دكتور ماهر لما يجي يشرح رومية يبقى يزبط الكلام اللي أنا قلته، هتعملها بقى كده بطريقة عشان ما يبانش أن أنت بنت. بس فكروا فيها لألا تحبطوا. الوحدة كده كده حصلة، لأنه كل جسد المسيح الحقيقي متحد بالمسيح ومتحد بالروح. وفعل الوحدة الحقيقي أنك تشترك في حياة إخوتك. وهتلاقوها مش فاكر أني رسالة بالضبط اللي بيقول أريد أن تفتكروا فكرا واحدا، وبيجي بعد كده بيقول بقى اهتموا البعض واحزنوا مع بعض وحسوا ببعض. فالفكر الواحد مش نحن نبقى متحدين في رأينا. إحنا ككريدو لوجوس مش كل العقائد فاهمينها زي بعض، لكن في رأيي الفكر الواحد إن نفتكر إن المسيح هو الرأس وإنه بيدعونا الدعوة دي وإنه جزء من الدعوة إن إحنا بنبني بعض وبنحب بعض بنوع المحبة اللي إحنا تكلمنا عليها بقوة الروح القدس. فأنا شخصياً أملي الشخصي إنه لما نفتكر ده ونفضل نكبر شوية في شوية كنايس في حتة بتتقابل في حتة معينة هتوري ده وده يعمل نوع من التوتر، لكن على الأقل ربنا كده هيبعت بالروح ناس ممكن تتعثر من الكنيسة دي، لكن تشوف شوية ناس عايشين العيشة دي، الناس اللي ما لهمش علاقة ببعض اللي من طبقات مختلفة ومن خلفيات مختلفة، فيقولوا لا ده ربنا شغال. قد يكون أنا إيماني ضعيف ومش عارف ربنا هيعمل إيه وربنا يمكن، بس أنا بقول رأيي وده اللي أنا فاهمه من العهد الجديد. عايز أختم معاكم، هنختم بحتة من أعمال 20. أقول لكم حتة بس عشان تبقى في خلصتوها من زمتي معلش، وبعدين أقول أعمال 20. الجماعة دي لما تعيش ده هي كمان مدعوة أنها تبقى جماعة شهادة، صح؟ ومحتاجين نحافظ على توازن ما بين حاجتين في الشهادة دي. في الشهادة دي محتاجين نبقى ذوي صلة، يعني الناس تفهم اللي احنا بنقوله وتستوعبه، واعتقد ده معنى للرسول بولس قال لما قال صرت لليهود يهودي وللامم اممي والذي بلا ناموس كاني بلا ناموس، يعني بتكلم بطريقه ينفع يتفاعل معاها. ويمكن ده جزء من اللي شرحه حسام لما راح اريوس باغوس اقتبس الشعر اللي هم بيفهموه، لما راح المجمع كان بيحاجي من الكتب. لكن ده مش معناه ان احنا نرضي معايير الناس اللي كانوا عايشه بره الكنيسه. يعني هلكم بطريقة تانية، في رأي أنا قريته وأنا مقتنع بيه إنه يمكن مش أهم حاجة إن الكنيسة يبقى أعدادها بتكبر دايماً، لأنه ساعات جزء من أعدادها ما بيكبرش إنها مش هتنافس المجتمع في اللعبة بتاعته. المجتمع النهاردة في فكرة من ناحية الزبون دايماً على حق، فإزاي تعمل المنتج اللي هيرضي الزبون، وفي فكره المتعه، صح؟ انك ازاي تمتع اللي بيتفرج، فما يقدرش مؤشر التلفزيون من على القناه بتاعته، ده كان زمان بقى ايام القناه الثانيه، دلوقتي انه يفضل ايه يخش على الشانل بتاعتك في اليوتيوب فتعملوا الحاجات حسب مزاجه. لا، عارفين حاجه، احنا عندنا التوتر ده من ناحيه، انت مش مطلوب منك انك ترضي الزبون، مطلوب ايه؟ ان انت جماعه مقدسه ربنا دعاها لدعوه مخصصه، فتفضل تولي المجتمع ان في طريقه ثانيه يتعاش بيها. والتوقع ان معظم المجتمع مش هيعجبه، امال الاضطراب ده جاي منين؟ فالتوقع ان دايما معظم المجتمع مش هيبقى عاجبه ومش هيبقى عايز يخش الكنيسه وهيضطهدها، ده التوقع بتاع العهد الجديد يا جماعه. لكن ده مش معناه اذا احنا هنعمل الحق وهنقول الحق واللي هي كده وخلاص، لا، هنقول الحق بطريقه يفهمها الناس من خلفيات مختلفه، فنبقى ذوي صله، لكن مش هنلعب لعبتهم فنرديهم بالمعايير بتاعتهم. لان احنا مش بندعوهم ان الكنيسه مسليه اكتر من بره او احلى من بره او بتديك مشاعر احسن من بره، احنا بندعوهم ان في حاجه حقيقيه الله عمل حاسم في المسيح وبيدعوك ليه، لكن كشخص من بره كلمه بلغه يفهمها. اعمال 20، هقرا الايات دي وحطوا في دماغكم حاجتين. وانت بتقرأ الآيات دي اسأل نفسك، أنا كعضو في الكنيسة عندي نفس روح الرسول بولس ولا لأ؟ يعني المقطع اللي جاي يكلم القادة جدا، لكن احنا قلنا انه الروح بيخلينا كلنا أعضاء وكلنا لينا دور. فوانت بتقرأ الآيات دي مش بس فكر القادة بتوعك عملوا كده ولا لأ، لكن انت عشت نحو الجسد زي ما هيوصف الرسول بولس ولا لأ؟ الحاجة التانية، شوف الرسول بولس وهو عارف ان الكنيسة اللي بيودعها دي هتبوظ كان عامل ازاي. اعمال 20، بصوا بيقول ايه. ومن ميليتس ارسل الى افسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا اليه قال لهم انتم تعلمون من اول يوم دخلت اسيا كيف كنت معكم كل الزمان اخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت. فكان في تجمع عام وكان في تجمع في البيوت وما أخرتش حاجة، كل حاجة عندي اديتها لكم، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد أن في كل مدينة قائلا أن وثقا وشدائد تنتظرني، ولكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. أنا لسه ما بعملش كده، بس محتاج أفتكر. لا أشهد ببشارة نعمة الله، والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أصفقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم. لأني أعلم هذا، ده مش مجرد توقع، هو عارف. يعلم إيه؟ أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. تدخلين الرعب. الراجل ده قضى ليالي ودموع ومجهود عشان ينزل الكنيسة دي ويعلمها ويبنيها ولم يؤخر شيء، وهو عارف إيه؟ إنه هيمشي وهيجي ناس يبوظوهم، وفي ناس من اللي هو بيتكلم دلوقتي دي هيتلفوا ويبوظوا الكنيسة. ورغم كده ما بطلش، ورغم كده لم يؤخر شيء من الفوائد وأخبرهم بكل مشورة الله. بعدين يقول لهم إيه؟ متذكرين أني 3 سنين ليلاً ونهاراً لم أفتر عن أنذر بدموع كل واحد، والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثاً مع جميع القديسين. إحنا هنطلع من هنا وفينا ناس هتطلع ملهاش علاقة بالمسيح، وفينا ناس ليها علاقة بالمسيح ومش هتبقى عارفة لسه مين الناس اللي هم هيتدخلوا في حياتهم فينموا معاهم، وفينا ناس هتطلع تصارع يحضروا أنهي كنيسة، وفينا ناس هيبصوا على حياتهم ومش هيبقوا عارفين هي فين حياة يسوع وفين الروح القدس، وفينا ناس هيبقوا مش عارفين يعملوا إيه. لكن اللي هسيبه معاكم إني أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع القديسين. آمين.